الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال: أما البيت المحرم فإن إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام لما بنياه صارت ولايته في إسماعيل وذريته، ثم غلبهم عليه أقوالهم من جرهم، وكما مر معنا أن إسماعيل عليه الصلاة والسلام لما نزل بوالي مكة وكبر تزوج من القبيلة التي نزلت عند الماء وهم جرهم، وهذا شيء مستفيض عند العرب، نقله أهل التاريخ والسير وأقر معناه نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أحاديث. قال: ولم ينازعهم بنو إسماعيل لقرابتهم وعظامهم للحرمة، يعني في أمر ولاية البيت. قال: ألا يكون بها قتال، يعني ألا يكون في مكة قتال من أجل الولاية، فتركوا ذلك لجرهم وهم أخوالهم. قال: ثم إن جرهم بغوا في مكة وظلموا من دخلها. قال: فرق أمرهم، فلما رأى بنو بكر بن عبد مناف بن كنانة وغبشان بن خزاعة أجمعوا على جرهم فاقتتلوا، فغلبهم بنو بكر وغبشان ونفوهم من مكة، وكانت مكة بالجاهلية لا يقر فيها ظلم ولا يرغي فيها أحد إلا أخرج، ولا يريدها ملك يستحل حرمتها إلا هلك. وهذا مذكور في كتب السير والتاريخ، والله أعلم بصحته، ما وقفت على إسناد صحيح صريح عليه، وقفت على شيء حد راجع في شيء من كتب السير أما من إسحاق أو غيره. قال: ثم إن غبشان من خزاعة ولية البيت دون بني بكر وقريش إذ ذاك حلول وصرم وبيوتات متفرقة، ومعنى ذلك أنهم عبارة عن بيوت قليلة متفرقة، والصروم هو منازل الرعاة، منازل الرعاة، وهو مشهور إلى يومنا هذا. قال: وبيوتات متفرقون في قومهم من بني كنانة، فوليت خزاعة البيت يتوارثون ذلك، حتى كان آخرهم حليل ابن حبيشة، فتزوج قصي ابن كلاب ابنته، فلما عظم شرف قصي وكثر بنوه وماله هلك حليل، فرأى قصي أنه أولى بالكعبة وأمر مكة من خزاعة وبني بكر، وأن قريشا رؤوس آل إسماعيل وصريحهم، فكلم رجالا من قريش وكنانة في إخراج خزاعة وبني بكر من مكة فأجابوه، وكان الغوث بن مرة بن أد بن طابخ بن إلياس بن مضر يلي الإجازة للناس بالحج من عرفة، وولده من بعده، لأن أمه كانت جرحمية لا تلد، فنذرت لله إن ولدت رجلا أن تتصدق به على الكعبة يخدمها، فولدت الغوث، فكان يقوم على الكعبة مع أخواله من جرهم، فولي الإجازة بالناس لمكانه من الكعبة، وكان إذا رفع يقول: اللهم إني تابع تباع، إن كان إثما فعلى قضاعة. قال: وكانت صوفة تدفع بالناس من عرفة وتجيزهم إذا نفروا من منى، فإذا كان يوم النفر أتوا رمي الجمار، ورجل من صوفة يرمي لهم لا يرمون حتى يرمي لهم، فكان المتعجلون يأتونه يقولون: ارمي حتى نرمي، فيقول: لا والله حتى تميل الشمس، فإذا مالت الشمس رمى ورمى الناس معه، فإذا فرغوا من الرمي وأرادوا النفر من منى أخذت صوفة بالجانبين فلم يجد أحد حتى يمروا، ثم يخلون سبيل الناس، فلما انقرضوا ورثهم بنو سعد بن زيد بن زيد مناه من بني تميم، وكانت الإفاضة من مزدلفة في عدوان يتوارثونها، حتى كان آخرهم كرب بن صفوان بن جناب الذي قام عليه الإسلام. فلما كان ذلك العام فعلت صوفة ما كانت تفعل، قد عرفت العرب ذلك لهم، هو دين لهم من عهد جرهم وولاية خزاعة. فأتاهم قصي بمن معه من قريش وخضاعة وكنانة عند العقبة، فقال نحن أولى بهذا منكم، فقاتلوه، فاقتتل الناس قتالا شديدا، ثم انهزمت صوفة وغلبهم قصي على ما كان بأيديهم، وهؤلاء كلهم قبائل. قال وانحازت عند ذلك خزاعة وبنو بكر عن قصي، وعرفوا أنه سيمنعهم كما منع صوفة، ويحول بينهم وبين الكعبة وأمر مكة. فلما انحازوا بادأهم أجمع لحربهم، فالتقوا واقتتلوا قتالا شديدا، ثم تداعوا إلى الصلح، فحكموا يعمر بن عوف أحد بني بكر، فقضى بينهم بأن قصيا أولى بالكعبة وأمر مكة من خزاعة، وكل دم أصابه قصي منهم موضوع شطفه تحت قدميه، وما أصاب خزاعة بن بكر ففيه الدية، وأن يخلي بين قصي وبين الكعبة. فسمي يومئذ يعمر الشداخ. ووجه هذه التسمية كما هو ظاهر، أي موضوع شدقه تحت قدميه، أي قوله موضوع شدقه تحت قدميه، أي أهدر هذا الدم. قال فوليها قصي وجمع قومه من منازلهم إلى مكة، وتملك عليهم وملكوه، لأنه أقر للعرب ما كانوا عليه، لأنه يراه دينا لا يغير. فأقر النساءة وآل صفوان وعدوان ومرة بن عوف على ما كانوا عليه حتى جاء الإسلام، فهدم ذلك كله، فهدم ذلك فكله. وفيه يقول الشاعر قصي لعمري كان يدعى مجمعا، به جمع الله القبائل من فهري. قال فكان قصي أول بني كعب بن لؤي أصاب ملكا أطاع له به قومه، فكانت إليه الحجابة والسقاية والرفادة والندوة واللواء، وقطع مكة رباعا بين قومه، يعني أربعة أجزاء، فأنزل كل قوم منهم منازلهم، وقيل إنهم هابوا قطع الشجر عن منازلهم، فقطعها بيده وأعوانه، فسمته قريش مجمعا، يعني جمع الله عز وجل به قبائلها. قال لما جمع من أمرهم وتيمنت بأمره، فلا تنكح امرأة منهم ولا تزوج رجل، ولا يتشاورون فيما نزل بهم، ولا يعقدون لواء حرب إلا في داره يعقده لهم بعض ولده، فكان أمره في حياته وبعد موته عندهم كالدين المتبع، واتخذ لنفسه دار الندوة، وهي الدار التي وقع فيها ما وقع. قال فلما كبر قصي ورق عظمه، وكان عبد الدار بكرة، وكان عبد مناف شرف في زمان أبيه، وعبد العزة وعبد الدار، فقال قصي لعبد الدار لألحقنك بالقوم، وإن شرفوا عليه لا يكون أحد منهم الكعبة حتى تكون أنت تفتحها له، ولا يعقد لقريش لواء لحربها، ولا يعقد لقريش لواء لحربها إلا أنت، ولا يشرف رجل في منزلك إلا من سقايتك، ولا يأكل أحد من أهل الموسم طعاما إلا من طعامك، ولا تصع قريش أمرا من أمورها إلا في دارك. قال فأعطاه دار الندوة والحجابة واللواء، يعني الحجابة على البيت، واللواء الحرب والسقاية من زمزم، والرفادة كذلك للحجيج، قال وهي خرج تخرجه قريش في الموسم من أموالها إلى قصي، يعني هذه الرفادة موسم في موسم الحج. قال فيصنع به طعاما للحاج يأكله من لم يكن له سعة ولا زاد، لأن قصيا فرضه على قريش، فقال لهم إنكم جيران الله أهل بيته، وإن الحاج ضيف الله، وهم أحق الضيف بالكرامة، فاجعلوا لهم طعاما وشرابا أيام الحج حتى يصدروا عنكم، ففعلوا، يعني للمحتاج. قال وكان قصي لا يخالف ولا يرد عليه شيء صنعه، فلما هلك أقام بنوه أمره لا نزاع بينهم. ثم إن بني عبد مناف أرادوا أخذ ما بيد عبد الدار، ورأوا أنهم أولى بذلك، فتفرقت قريش بعضهم معهم وبعضهم مع عبد الدار، فكان صاحب أمر عبد مناف عبد الشمس بن عبد مناف لأنه أسنه، وصاحب أمر بني عبد الدار عامر بن هانش بن عبد مناف بن عبد الدار، فعقد كل قوم حلفا مؤكدا، فأخرج بنو عبد مناف جفنة مملوءة طيبا فغمسوا أيديهم فيه ومسحوا بها الكعبة، فسموا المطيبين أو المطيبين، وتعاقدوا بنو عبد الدار وحلفاؤهم فسموا الأحلاف، ثم تداعوا إلى الصلح على أن لبني عبد مناف السقاية والرفادة، وأن الحجابة واللواء والندوة لبني عبد الدار، فرضوا وثبت كل قوم مع من حالفوا حتى جاء الله بالإسلام، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كل حلف بالجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة. وهذا الحديث أعرفه أن الشيخ الألباني يحسنه، هل راجعه؟ راجعته؟ طيب، بهذا المعنى، وهو كذلك خارج الصحيح بهذا المعنى. يقول أخونا سالم أن أصله في صحيح مسلم بمعنى هذا اللفظ. يقول: حلف الفضول، وأما حلف الفضول فاجتمعوا له في دار عبد الله بن جدعان شرفه وسنه، وهم بنو هاشم وبنو المطلب وأسد بن العزة وزهرة بن خلاف وتيم بن مرة. وأما قول النبي عليه الصلاة والسلام مثل هذا ليس معناه إقرار بما هم عليه، ليس إقرار بما هم عليه من هذا التفرق والتباغي، ولكن إقرار بأن يبقى الأمر على ما هو عليه من الصلح ولا يكون به خصومة، أي لا يظن ظان أن الإسلام إذ جاء ليعيد أشياء ماضية، يعني لم يأتي الإسلام ليعيد أشياء ماضية فيكون بذلك تفرق الناس وتخاصمهم وتقاتلهم في إعادة أشياء ماضية، لكن إذا شيء قد تم على صلح معين فإن الإسلام يأتي ويقر ذلك الصلح، لأن الصلح في الحقيقة هو تنازل عن بعض الحقوق، الصلح في الحقيقة هو تنازل عن بعض الحقوق، فما دام قد حصل التنازل فإذا لا حاجة بعد ذلك، لا حاجة بعد ذلك أن يعاد أمر النعارات الجاهلية ويكون بذلك تعالي البعض على البعض الآخر. وهكذا ليس في هذه الجملة دليل على إقرار الحزبيات، فقد استدل به بعض المتحزبة، استدل بهذا الحديث على أنه يجوز أن يكون في الإسلام أحلاف وأحزاب، وهذا ليس بصحيح، وكما مر معنا من كلام الإمام أحمد رحمه الله وبمعناه عن عدد من أهل العلم أن أكثر من يضل بالاستدلال ماذا؟ بالمجمل والقياس، وهؤلاء استدلوا بالمجمل، هذا نص مجمل استدلوا به على قضية ورد بها نص صريح بل نصوص صريحة بتحريمها وهي الحزبية، فالحزبية في الإسلام محرمة، دلت أدلة الكتاب والسنة على تحريمها، فكيف نعارض هذه الأدلة الخاصة الكثيرة بمثل هذا الدليل المجمل العام؟ وهذا الدليل المجمل العام له تفسير، وتفسيره أن الشيء إذا وجد على هذا الوضع من صلح بين قبائل وصلح كذلك بين موائل، ولو كان في هذا الصلح تنازل بعض هذه القبائل أو هذه الجهات عن بعض حقوقها فإنهم يقرون على ذلك، لأن هذا ما حصل إلا بماذا؟ إلا برضا، وإقرارهم على ذلك طمعا في استمرار الخير، ودرء المفاسد أولى من جلب المصالح، درء المفاسد أولى من جلب المصالح. ومثله مثلا نقول اليوم ظالم ومظلوم، وكانوا جماعات أحدهما ظالم وآخر مظلوم، حصل بينهما صلح حتى تنازل المظلوم عن بعض حقه وترك الظالم بعض ما اغتصب، لا شك أن هذا الصلح فيه إجحاف وفيه كذلك أخذ لبعض حق المظلوم، لكن ما دام قد تم الصلح وانتهت الأمور والفتن والقتال والخصومة، فلا يأتي إنسان ويعيد ويقول: لا أنا أرى أنكم مظلومون، لابد أن تأخذوا حقكم، إذن كيف نأخذ حقنا؟ ما في إلا هذا، تريدون الحق أنتم مظلومون، وحقكم لابد أن تأخذوه. إذن معناه هذا الرجل أصلح أم أفسد؟ أفسد، لأنهم قد اصطلحوا وانتهت الخصومة، وأراد هذا الرجل بزعمه أن يشق الحق، فكان بذلك إعادة القتال وإعادة الخصومة والتفرق، وهذا لا يرضى به الإسلام ولا يقره الإسلام، بل الإسلام يقر السلامة والعافية، ولو كان بالسلامة والعافية التنازل عن بعض الحق، ولو كان بالسلامة والعافية التنازل عن بعض الحق، ولكن لماذا؟ بالرضا، لأن هذا الصلح تم بالرضا كما سمعنا. طيب، قال رحمه الله، طيب هذا الفصل نتركه إن شاء الله في الدرس اللاحق لأنه طويل والوقت قارب على الانتهاء، فننتهي إلى هنا والحمد لله رب العالمين. Thank you.